للمجتمع. يبقى إذن حركته عملية الزكاة عملية اجتماعية، اجتماعية هي عصب الاقتصاد في الأرض. وإن لم يقصد صاحب الحركة أن ينفع الناس فسينتفعون بها إيه؟ قهرا عنه ويؤتون الزكاة. والذين هم بآياتنا يؤمنون، برضو نخزل اليهود ليه بآياتنا؟ احنا قلنا ان الآيات تطلق ويراد بها ثلاثة اشياء: الآيات الكونية التي تلفت الانسان الى جلال الصانع، الكون اللي المهندس هندسة بديعة بأرضه وسمائه وشمسه وقمره ونجومه وهوائه وأمطاره وإخراج الأرض، كل دي فيها آيات ولا مش آيات؟ هم بيغفلوا عندي ولا ما يغفلوش؟ بيغفلوا عندي. أو أن المراد بالآيات المعجزات التي يجيء بها مين؟ الرسل. برضه هم إيه الحتة دي، أما الآيات تجي لهم الآيات متكررة مع ذلك برضه إيه؟ ما يؤمنوش. او ان المراد بالايات المنهج كايات القرآن، كمثلا الاصحاحات اللي في التوراة مثلا، الاسفار اللي في الانجيل مثلا، منهم غافلين عن ايه؟ انا. يبقى الايات في عمومها مغفول عنها من مين؟ من اليهود. وبعد ذلك دخل عليهم في المقصد الاساسي من عرض هذا القصص كله. ايه المقصد الاساسي؟ ان يؤمنوا بذلك الرسول الجديد. قال ان كنتم عايزين الرحمة انا ساكتبها لمين؟ للذين يتقون، والذين يؤتون ايه؟ الزكاة، والذين هم بآياتنا ايه؟ يؤمنون. وبعدين قال ايه بقى؟ الذين يتبعون الرسول النبي الامي. يبقى قالت الى مين؟ الى ان يصدقوا برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول، احنا قلنا الرسول والنبي في حاجتين اتنين، رسول ونبي. قلنا الرسول هو المرسول من الله، سواء كان رسولا بمعناه الاصطلاحي او نبي، يقول اتنين ايه؟ رسول. ولذلك وما ارسلنا من رسول ولا نبي. يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول؟ يبقى النبي مرسول ايضا، ولكن فيه فارق ان الرسول جاء بمنهج وبكتاب، والنبي جاء اسوة سلوك. اسوة ايه؟ اسوة سلوك. الرسول فيه رسول وايه؟ ونبي. او النبي هو الذي اوحي الى بشرع خصوصي يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، يبقى منزلة ايه؟ منزلة زايدة. انت رسول، هذا منهج تفعله وتبلغه ليفعله الناس، ودي لك خصوصي. فيبقى الرسول جمع بين ايه؟ الرسالة والايه؟ النبوة. الذين يتبعون الرسول النبي الامي. شوفوا الام دي القرآن اتك عليها في مواضع ايه؟ كثيرة جدا. ايه معنى الامي؟ امي. ام قال لك دي نسبة، والنسبة الى امي. طيب ايه يعني امي؟ يعني منسوب الى الام. ام قال لك خدها من الاية في قوله سبحانه: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فلما يقال هذا امي يعني زي ما خرج من مين؟ من بطنه. احنا بنعرفها على انه لا يقرأ ولا ايه؟ ولا يكتب. خلاص كده. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعدين وجعل لكم السمع والابصار. السمع عشان تسمعوا من غيركم معلوماته، يعلمها لكم فتسمعونها بايه؟ باذن. وبعدين اعلمكم الابصار لتروا انتم بنفسكم. وبعدين اداكوا الافئدة عشان تستنبطوا مما سمعتم ومما رأيتم شيئا ايه؟ شيئا جديدا، معلومات عقلية. يبقى كم وسيلة للعلم؟ والله اخرجكم ايه؟ من بطون امهاتكم ايه؟ لا تعلمون ايه؟ وبعدين جعل لكم وسائل العلم. ايه هي وسائل العلم؟ السمع والابصار ايه؟ والافئدة. السمع عشان تسمع علم غيرك يقولولك، والبصر عشان تشوف انت بنفسك، والافئدة قال لك اللي انت سمعته واللي انت ابصرته

نبيا من اخوتهم مثلك، يعني مثل مين؟ مثل مين؟ موسى. اجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل ما اوصيته به. مش كلمة اجعل كلامه في ايه؟ في فيه، يعني كأنه لما ينزل ربنا اللي بي ايه؟ ربنا بذلك يقول لك قال الله، قال الله. طب الرسل الاخر، الرسل الاخر كان بيدي لهم المعنى وهم يصغوه من ايه؟ من عندهم. هذا ما قيل في التوراة. طب اللي قيل مثلا في الايه؟ في الانجيل، حينما يتكلم السيد المسيح عليه سلام الله وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ واعطيكم فاركليت، يعني مبلغ عنه اخر يكون معكم الى اخر الدهر كله. يكون معكم الى اخر الدهر كله، يعني ما فيش رسول حيجي بعده. ولذلك يقول ايضا في سفر اخر، انا ساذهب وسيرسل اليكم فاركليت، يعني مبلغ عن الله اخر لا يتكلم من قبل نفسه. لا يتكلم من قبل، يعني ما ويزيدكم بمنهج الحق ويخبركم بما يكون الى ان تقوم الساعة ويحمدني ويشهد لي. كل دي يبقى يجدونه مكتوبا عندهم. نيجي نقول له ده امر منطقي. ليه؟ قال لك لان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعرض في المدينة على اهل الكتاب انه جاي رسول وايته كذا ومعجزاته كذا، يبقى يريد ان يثبت لهم انه صادق ولا انه غير كده؟ يبقى صادق بالله. ويعلم ان في القوم في المدينة اهل كتاب، ومعنى اهل كتاب يعني قاريين التوراة وقاريين الايه؟ العهد القديم والايه؟ والجديد. ايقول لهم في الكتب عندكم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مش عندهم؟ يقولوا الله، طب ما احنا عندنا الكتب ما فيهاش نعت ولا حاجة. يبقى ده الكلام ده ايه؟ ينفرهم ولا يجعلهم يؤمنون به؟ يبقى اذا مدام يقول لهم يجدونه مكتوبا عندهم، يبقى لازم تكون الحقيقة دي ايه؟ موجودة. وإلا كانت تبقى دي اول طعن فيه ويخلوهم يكذبوه. يقولوا اخوة بيقول يجدونه مكتوبا عندهم، طب ما احنا عندنا التوراة والانجيل ما فيش فيها مثلا حاجة عندي، يقوم يصدقوه ولا ما يصدقوه شيء؟ لكن لما يجدوها عندهم زي هو ما قال، يعرفوا ان الذي اخبره بانها موجودة يبقى صادق ولا مش صادق؟ بدليل ان قوما منهم ايه؟ اسلموا. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. شوف عبارة القرآن. طب الخطاب هنا لليهود، وسيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ده كلام صح. طب وفي الانجيل؟ ده ما كانش لسه جه الانجيل، ده هو بيكلم الجماعة ليه؟ ما كانش ايه جه الايه؟ الانجيل. ام قال لك اوه سيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، تكلم عن القوم المعاصرين قبل نزول الانجيل، وشمل ايضا الذين يتعرضون له بعد نزول الانجيل. ويبقى اخبر بما يكون في المستقبل ولا لا؟ ويبقى اخبر بما يكون في المستقبل. يأمرهم بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو الذي الطباع ما تنكروش، الطباع السليمة ما تنكروش. وينهاهم عن المنكر، يعني الطباع السليمة تعتبر ان هذا ايه؟ منكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل طيب يحله لهم وكل خبيث يحرمه، مثلا الدم ولحم الخنزير والميتة كل ده يحرمه، وبعدين يحل لهم الطيبات. يجي الجماعة اللي قال لك ايه السائبة والمش عارف والحاجات دي كلها اللي بيحرموها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاجة، ويجي لكم انتوا كنتوا بتحرموا اشياء على ايه؟ على واشياء حرمها الله عليكم مع انها كانت ايه؟ كانت طيبة، ولكن الله حرمها عليكم لانكم اعتديتم، فلما اعتديتم واخذتم ما لم يحله الله حرم الله عليكم ما احله لغيركم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه شحوما. يبقى النبي جاي يعمل ايه؟ ينسخ كل الحاجات دي كلها، وكل طيب يحله وكل حرام ايه يحرمه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم. الاسر ورد في القرآن في ثلاث مواضع. الموضع الاول في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين ايه. وهذه الآية برضو يعمل عنهم ايه الاصر بتاعهم. يبقى ما هو الاصر؟ الشيء الشاق، الشيء الشاق على الايه؟ على المكلف. الرسول جه عشان ايه؟ يحمل هذه الايه المش... قال لك طيب وايه المشقات اللي كانت عند اليهود؟ ام قال لك اليهود التوبة عندهم كانت مشروعيتها ان يقتل التائب نفسه، وان النجاسة اذا اصابت شيئا منه لا تطهر الا بقرض. ان وقعت نجاسة على التوب نقول له اقطع الحتة اللي فيها الايه. بالله دي مشقة ولا مش مشقة؟ مشقة. طيب القتل لما يكون خطأ ولا خطأ ما فيش فيه دية قصاص. الله ما تتحركش لرزقك في هذا اليوم، يوم السبت مثلا ما تعملش فيه اي حاجة، تبقى دي مشقات ولا مش مشقات؟ فجاء الرسول ليحمل عنكم هذه الايه، هذه الايه المشقات، ويضع عنهم اسرهم. والاسر برضو الايه التكاليف الايه الشقة. قلنا ان الاسر التكاليف الايه الشقة. ويضع عنهم والاغلال التي كانت عليهم. الله، اغلال. ما هو الغل؟ الغل هو الحديدة تأخذ اليد الى العنق هكذا، لما تأخذ اليد الى العنق تبقى تشل حركته ولا لا؟ تبقى تشل حركته، وما دام تشل حركته يبقى يقل ايه؟ يقل انتاج. يبقى مسألة يوم السبت دي كان بيمنع منهم الانتاج ولا لا؟ يبقى عقوبة لهم ولا لا؟ عقوبة لهم. والاغلال التي كانت عليهم، فالذين امنوا به اي بالرسول اللي فيه هذه اوصافه اللي هو ايه، كم وصفه؟ الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في ايه؟ في التوراة والايه والانجيل، يأمرهم بالايه؟ بالمعروف، وينهاهم عن الايه، ويعمل ايه كمان؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالذين امنوا به وعزروه، العزر هو المنح، منعوه من خصومه فلا يناله بايه؟ بسوء. والمنع من الخصوم قصارى ما فيه ان يدفع عنه الشيء الضار، لكن ما فيش يجيب له النافع. ام قال ايه؟ وينصروه. يبقى عزروه ايه ونصروه، يبقى عزروه دفعوا عنه الشيء الايه الضار، ونصروه جابوا له الشيء الايه، جابوا له الشيء الايه النافع. واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. احنا قلنا النور هو في الاصل ما به ترى الاشياء، ونحن نعرفه في المحسات. اذا انطفأ النور ما بنشوفش. ليه؟ لان علشان تشوف اي مرئي من المرائي يبقى لازم ينتقل شعاع منه الى عينك. كان زمان قبل ما يجوا العرب والمسلمين يعتقدون ان الرؤية انتقال من اشعة العين الى المرئي، يعني الشعاع يطلع منين؟ من العين الى. جه ابن الهيثم رضي الله عنه قال لا، هذا خطأ،

يبقى ده الايه. ولذلك جاء في الاثر ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له اي الايمان اعجب؟ قال قولوا انتم اي الايمان اعجب. قال له ايمان الملائكة. قال الملائكة عند ربهم فلما لا يؤمنون. ده شايفين العظمة وشايفين كل حاجة. قالوا الانبياء يا رسول الله. قال الانبياء يوحى اليهم فلما لا يؤمنون. قالوا نحن يا رسول الله. احنا بقى اللي ايه اعجب في الايمان. قال انا فيكم فكيف لا تؤمنون. يبقى اذن اي الايمان اعجب ما جاتش لا في الملائكة ولا في الانبياء ولا في صحابة رسول الله. خلاص. قال انهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. كتاب في ورق كده ولا شفنا النبي ولا عمل ابدا اي حاجة. قال لك هم دول الايمان هم عجيب. ليه؟ ام قال لك لان هو جاب لكل حاجة حجة تمنعها. الملائكة عند ربهم ليه ما يؤمنوش؟ هم عند ربنا والانبياء بيوحى اليهم وانا فيكم. طب ما انا فيكم دي بالله ما بنشوفش واحد في ناس ولا ادعى نبوة ولا حاجة انما يبقى محترم ومرعي الجانب ومسموع الكلمة. ما يمكن خلقه يمكن سمته يمكن ادبه في التناول. انما دي مش موجود عندنا دلوقتي الا كتابه. يبقى لما نؤمن يبقى ده العجيب ولا لا؟ هذا اعجبه الايه. انهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. اولئك هم المفلحون. مفلحون الفائزون الظافرون بالمراد الممنوعون من العذاب المحظوظون بالثواب. هم دول الايه المفلحون. تجد ان عبارة المفلح والفلاح دي كلها مأخوذة من امر حسي لتقرب لنا الامر المعنوي. قد افلح المؤمنون مش كده قال افلح؟ طب مش معنى جاب المادة دي فلحة؟ ام قال لك لان العملية دي كل واحد بيشوفها في مقومات حياته. يجي يفلح الارض ويشقها ويحط شوية ايه مش حط شوية بذر وبعدين يلتفت يلاقي ايه الله. اذا هذه عملية الفلاحة قدامكم اهي قدامكم. فاذا كانت الارض تعطي الذي يعمل فيها ثمرة اضعاف ما اعطاه من بذرة يبقى الذي خلق الارض يصنع ماذا؟ يبقى لازم ايه. ولذلك لما يقول لك ايه مثلا الذين ينفقون اموالهم سبيل الله كمثل ايه حبة انبتت سبعة في كل سنبلة ابقى والله يضاعفه. بقى اذا كانت الارض بتدي لها حبة بتديك سبع سنابل وكل سنبلة فيها ايه. اذا كانت الارض وهي مخلوقة لله تعطي هذا العطاء فاذا اعطاك الله على الحسنة بسبعمية يبقى امر مش ايه امر مش عجيب. يبقى اولئك هم المفلحون اعطاها في الصورة الحسية التي ايه التي نراها في عملية الايه في عملية الارض. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. اني رسول الله اليكم ايه جميعا. الرسالة كلمة الناس دي افادت على انه مش جاي مش ورسولا الى بني اسرائيل. يبقى للناس ايه للناس كافة. وده الواقع في الحياة اثبت لنا ضرورة هذه. ليه؟ قال لك كان زمان العالم وان تعددت مواطنه وتعددت اجناسه كان في معزل عن بعض. يعني اللي في مكان ما يدرش عن مين. ليه؟ لان وسائل الالتقاء مش موجودة. ولذلك كانت تبقى في كل بقعة لانها مش متصلة بالتانية داءات تخصها. دي كيل دي ميزان دي قنوط دي بيعبدوا اصنام كل جماعة لهم ايه. ف